Yeah. Oh. فتقعد ملوما محمودا

فأولئك يقرؤون رحمة للعالمين من نخيل عظاما ورفاتا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ولم يكن له شريك